نلاري پاکارا با مور او هم نفلارا تلا يا زاني پوهر چابا دي زاك من يبادارا تلا يا زاني پوهر چابا دي زاك من يبادارا نلاري پاکارا با مور او هم نفلارا تلا يا زاني پوهر چابا دي زاك من يبادارا تلا يا زاني پوهر چابا دي زاك من يبادارا يلم يلد ولم يولد هم پارسا يا خبر يلم يلد ولم يولد پتشت دویش پان خانی کسی سرگندا خانی کسی سرگندا سهارا نلاری پاکارا با مور او هم نفلارا تلا یا زنی پوهر چابن دی زواب من یه بادارا تلا اسماء الحسنى لقب دي رحمنا لقب دي رحمنا غفارا فلا يزال فور جفا دي زاك من يبادارا نلاري پاکارا بامور او هم نفلارا فلا يزال فور جفا دي من يبادارا تلا يا زاني فوهر جابا دي زواك من يبادارا تيكي او برتستا سانا وعي هم سر فسجدا تيكي او برتستا سانا وعي هم سر فسجدا دو عبادت لائق خدا يا هم رحيم يا هم قهار نلاري پاکارا بامور او هم نفلارا تلا يا زاني پوهر چابا دي زواك من يبادارا تلا يا زاني پوهر چابا نلاري پاکارا بامور او هم نفلارا تلا يا زاني پوهر چابا دي زواك من يبادارا تلا يا زاني پوهر چابا دي زواك من يبادارا ترحا تجد نعمتونا زما پاکارا با ترحا تجد نعمتونا زما پاکارا با تفیدا کری دی رقم رقم میوی رقم رقم میوی دیون اشجارا نلاري پاکارا بامور او هم نفلارا تلا يا زاني پوهر چابا دي زواك من يبادارا تلا يا زاني پوهر چابا دي زواك من يبادارا طالب على مدين الشاد ارتاك ومزاري طالب على مدين الشاد ارتاك ومزاري روابا بخشش ما گناهونا روا بخشش ما گناهونا سنگت زارا نلاره پکارا با مور او هم نپلارا تلایا زاری پو آلچا بان بیزوار من یه بادارا تلایا زاری پو آلچا بان بیزوار من یه بادارا نلاره پکارا با مور او هم نپلارا تلایا زاری پو آلچا بان بیزوار من یه